الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 20 لنا مع العقائد الإسلامية، وهو الثالث أيضا مع عالم الجن والشياطين من ليلة السبت 11 من ربيع الأول 1425 هجرية، الموافق 1 من مايو 2004 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن بداية العداوة بين الشيطان وبين الإنسان، وتحذير الرحمن لنا من الشيطان، وتناولنا أهداف الشيطان البعيدة والقريبة، وجنود إبليس من شياطين الإنس والجن، وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبعضا من أساليب إضلال الشيطان للإنسان. وحديث الليلة ذو شقين، أولهما كيفية وصول الشيطان إلى الإنسان، أو الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى الإنسان، والشق الآخر هو كيفية تحصين الإنسان من الشيطان وسد هذه الأبواب عليه. وأول طريق يدخل منه الشيطان إلى الإنسان، من أوسع الأبواب التي يدخل منها، طريق الوسوسة. وهذه الوسوسة عبر عنها ربنا بنزغات الشيطان، ويصل بها الشيطان إلى فكر الإنسان وإلى قلبه، وذلك من القدرات التي اختص الله تعالى بها. أيا كانت هذه الوسوسة، فهو يصل بها إلى فكر وقلب الإنسان فيوسوس له، يزين له، ينزغ له بطريقة لا نعرفها أو لا ندرك كنهها، لكنه بدأ بها أول ما بدأ مع أبينا آدم عليه السلام، وقد غواه وزين له الأكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الملك، شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قلب الإنسان يكون فارغا من الشر والمعصية، فيوسوس له الشيطان تزيين هذه المعصية وتزيين الذنب، فيصير بذلك لديه شهوة لفعل هذه المعصية، ثم يمنيه الشيطان بفعلها حتى تكون لديه إرادة، تنتقل من الشهوة إلى الإرادة، وما يزال به بالإنسان حتى تكون لديه عزيمة على الفعل، ثم تقع المعصية والفاحشة والعياذ بالله، فماذا تفعل؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يوسوس لك، عندما ينزغ لك، لا تجاريه في خطواته ولا تتبع خطوات الشيطان، وتستعيذ أيضا بقراءة المعوذات كما يأتي، ومنها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بالاستعاذة من الشيطان دائما، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي تطلب من الله تعالى أن يعيذك وأن يحميك، بأن تلجأ إليه كما تحدثنا عندما بدأنا هذه اللقاءات في أولها عن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الباب الثاني الذي يدخل منه بعد باب الوسوسة، الوسوسة يدخل بها لكل الناس، يوسوس للجميع، لكن بابا آخر أخطر يدخل منه الشيطان، وهو باب الجهل، وهو من أعظم مداخل الشيطان، لأن الجاهل لا يعرف هذه المداخل، لا يعرف الحلال من الشبهات، لا يعرف كيفية دخول الشيطان للإنسان، ولا مكائد الشيطان حتى يبطل هذه المكائد ويسد عليه هذه الأبواب. فيدخل الشيطان على الجاهل بأدنى حيلة، كما أن الجاهل لا يعرف السنة من البدعة، وبالتالي يدخل عليه من هذا الباب. الجهل، قال أحد الخطباء يوما وقف على المنبر وبعد أن حمل الله تعالى وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الجهل ما أعدله. الجهل عادل، كيف؟ قال: يودي بصاحبه، يعني يهلك صاحبه، يودي صاحبه في دهية مدام هو جاهل. ومعظم أمورنا في حياتنا هي إما بين جهل أو علم، والقرآن الكريم نزل أول ما نزل بالقراءة والدعوة للعلم والتعليم. في كل أمور حياتنا إذا كنا عالمين بالصواب وبطريق الحق يبقى حمانا الله تعالى من هذا الجهل. فالجهل باب من أبواب الشيطان يدخل منه، وبالتالي الحل لإغلاق هذا الباب وسد منافذه هو العلم. ولم يستزد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب شيء كما جاء في القرآن الكريم إلا من طلب العلم، قائلا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. كل جزئية من هذه الجزئيات أحباب تحتاج وحدها للقاء خاص، لكن نجملها إجمالا لأنه لا يتسع الوقت لهذه التفاصيل. الغضب من أعظم مداخل الشيطان أيضا ومكائده الكبرى، لأن الشيطان يلعب بالإنسان الغضبان كما يلعب بالكرة الصبيان. يقول أبو حامد الغزالي حجة الإسلام رضي الله عنه: يتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظلم إلى الدماغ، يستولي على معادن الفكر، لا يحسن الإنسان الفكر والتفكير في حالة الغضب، ويتعدى إلى معادن الحس، مواطن الإحساس، فتظلم أو تظلم عينه حتى لا يرى بها، ويتغير لونه وترتعد فرائصه وأطرافه، ويظهر الزبد على الأشداق وتحمر الأحداق، ويتأثر اللسان وباقي الجوارح. ولهذا في الحديث: انظروا إلى احمرار عينيه وتغير آثار على وجهه وانتفاخ ودجيه، ذلك من أثر الغضب الذي يحدثه الشيطان في قلب الإنسان. يتأثر اللسان فينطق بالشتم والسب والكلام القبيح، وقد يؤديه ذلك إن كان متزوجا إلى طلاق زوجته وتطليقها. يهجم الغضب أيضا على الأعضاء، فيحصل من الإنسان الغضبان الضرب والفتك ومحاولة الإهلاك بمن أمامه، وإن لم يستطع ربما أهلك هو نفسه فسبب الضرر لنفسه. يؤثر في القلب فيكون فيه الحقد والحسد على المغضوب عليه وإضمار السوء له، والحزن بما يسره، بما يسر المغضوب عليه، والسرور بما يصيبه من ألم، والشماتة بما يسوءه، والعزم على إفشاء السر وهتك الستر. كلما فتر وسكن الغضب أثاره الشيطان بوسوسته من الباب الأول يدخل يقول لك هو مستهزئ بك، إن سكت عنه سيقال إنك أهبل أو طيب أو ساذج، هو يشعل الجمرة، جمرة الغضب في قلبك، فلا بد أن تنتقم. والحل هو في السنة النبوية من قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب الرجل منه الوصاية أو صني قال لا تغضب، كرر الرجل السؤال فكرر صلى الله عليه وسلم الجواب لا تغضب، وقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الخوي الذي يغلب الناس بقوة عضلاته، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وليعلم الإنسان كيف يسكن غضبه، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ففي البخاري أن رجلين استبا تشاتما أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يحصل ذلك؟ نعم يحصل، حتى نتعلم من هذه الأحداث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الغضبان الذي قال كلاما شديدا لصاحبه: إني لأعلم كلمة لو قالها أي هذا الغضبان لذهب عنه ما يجد، يذهب عنه هذا الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إليه رجل من الجالسين الذين استمعوا إلى نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظروا إلى الرجل حال الاستجابة، كان عليه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيتحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب عنه ما يجد، لكن الرجل يقول: أتراني مجنون أنت؟ أنت شايف أن أنا مجنون عشان أقول أعوذ بالله؟ هو اللي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى مجنون؟ ده الشيطان سول له ووسوس له ألا تستجب له، لأنه معنى اللي بيقول لك قل أعوذ بالله من الشيطان كأنه يتهمك بالجنون، فليبقى لي وسوسة أيضا. أن تتذكر أيها الغضبان ثواب كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وما يعده الله لك تعالى من كظم هذا الغيظ. ولذلك أيضا في الحديث: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ابتغاء وجه الله. وأيضا مما تعلم، لأن دي أساليب علم أيضا، تفعل ماذا في حالة الغضب؟ أن تسكت ولا تنطق بشيء، وتذكر قول الله تعالى في عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، اسكت، قل خيرا أو اسكت، لأنك لو تكلمت ربما تزيد المسائل من فحش من القول أو تماسك بالأيدي. اجلس إن كنت واقفا، اضطجع إن كنت جالسا، توضأ حتى تذهب حمرة وجمرة الغضب في قلبك. فهذه الجمرة من الشيطان، والشيطان مخلوق كما علمنا من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء. عندما تتوضأ يسكن هذا الغضب. أن تتفكر أيضا في قبح منظرك، لو رأى الإنسان الغضبان نفسه وشكله ومنظره في المرآة لاستقبح هذا الشكل، وبالتالي تذكر هذا الموقف وحاول أن تكظم هذا الغيظ، ولك الأجر والثواب من الله تعالى. من المداخل أيضا حب الدنيا، وهو منكذ عظيم من منافذ الشيطان يدخل منه، لأن الناس تحب ما على هذه الأرض، وقد زين الشيطان لهم هذه الحياة الدنيا وما على الأرض من زينات وأمور دخل فيها الشيطان ليزينها للإنسان، من أجل ذلك اطمأن الناس إلى هذه الدنيا، ومن أجل ذلك حصل وبسببه التنافس والتحاسد بين الناس حرصا على هذه الحياة الدنيا وعلى جلب الأموال وعلى المصالح والدرجات وما إلى ذلك. ونفذ إبليس خطته بقوله كما حكى لنا الكتاب العزيز: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وكما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. العلاج من هذا الباب أن تعرف حقيقة الدنيا وتتذكر قول الله تعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إن الدنيا ملعونة أيضا ملعون ما فيها إلا ذكر لله وما والاه وعالم أو متعلم، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من المتعلمين والمتفقهين في أمور ديننا. وفي الصحيحين أيضا: فوالله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، تتنافسوا فيها أنتم كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. من المنافذ أيضا طول الأمل. الكلام في الدنيا أيضا كثير، والقرآن الكريم عندما يتحدث عن الدنيا يتحدث بلفظ المشي: فامشوا في مناكبها ولا تمشي في الأرض مرحا. أما الحديث عن الآخرة بلفظ المسابقة والتنافس والمسارعة. فلنتنبه لمثل هذه الأمور. مدخل آخر من مداخل الشيطان هو طول الأمل، تسويف، لسه بكرة وبعد، وإحنا لسه شباب ولسه العمر طويل. ففي الصحيحين: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. قلب الرجل الكبير، الشيخ الكبير، شاب في مسألتين: في حب الدنيا اللي فات، وطول الأمل. فطول الأمل يورث سوء العمل، وهو باب من أبواب الشيطان للتسويف والتأجيل. ولهذا قال أيضا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى وسيأتي فيصد عن الحق. باب آخر هو الحرص، حرص الإنسان على مصلحته على هذه الحياة الدنيا. في الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو أغرق الذئبان جائعان في غنم يفسدان في الغنم، لا يكتفي واحد بأكل غنم، ربما يفسد جميع الغنم لأنه جائع. فكذلك الحرص، حرص الإنسان على المال وجمع المال، لا يدري من حلال أم من حرام اكتسبه، لا ينظر إلى الشبهات. وأيضا حرصه على الشرف وعلى المكانة الاجتماعية وما إلى ذلك، كل هذه تفسد دين الإنسان. وفي الصحيحين أيضا: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والمطلوب القناعة بما رزقك الله تعالى في هذه الحياة الدنيا، فالقناعة كنز لا يفنى. وأن تبتعد عن هذا الحرص الذي يهلك دينك وآخرتك. الحرص يؤديك أيضا إلى البخل، باب آخر من الأبواب. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم. الشيطان هيخوف الإنسان من أنه إذا أنفق سيفنى هذا المال، لم يترك شيئا لأولاده ولا لأهل بيته، يفتقر يحتاج. ولذلك في الصحيحين: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وبالتالي هذا البخل باب من أبواب الشيطان. الكبر، وما أدرك ما الكبر؟ يستدل الشيطان به الإنسان ويحمله على رفض وعدم قبول الحق والإصرار على الباطل. ولقد حذر الله تعالى من الكبر لأنه داء مهلك. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وأول كبر حصل من الشيطان عندما امتنع عن السجود لأبينا آدم، فاستكبر وتعالى قائلا: خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم عاقبة الكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: العز إزاري والكبر ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته ولا أبالي. إذن عليك بالتواضع وخفض جناحك للمؤمنين ومعرفة مبدئك وأنت الآن كيف أنت ومنتهاك بعد ذلك. ولله ضر القائم: عجبت من معجب بصورته، يتعجب من شخص يعجب بصورة نفسه، وسيأتي العجب أيضا. وكان بالأمس نطفة نذرة، هذه المبدأ. وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة، وهو أي الآن على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة في جوفه. فلماذا الكبر؟ من تواضع لله رفعه الله. الشيطان يدخل من كل أبواب المتكبرين بحسب أنواعه. فهذا متكبر على الناس بماله، وآخر متكبر بعلمه أو بعائلته أو قبيلته أو ما إلى ذلك. كل هذه أبواب يدخل منها الشيطان، ينفخ فيها وينفخ فيها حتى يجعل هذا المتكبر متطاولا على الناس. ويوم القيامة يكون هذا المتكبر على الأرض كالتراب، يدوسه الناس بأقدامهم، لأنه في الحياة الدنيا تكبر وتطاول وترفع عنه. حب المدح، وما أدرك ما حب المدح؟ وما أدرك ما يحصل في مجتمعاتنا وفي حياتنا من امتداح المرؤوسين للرؤساء، وما يحصل من نفاق، وما يحصل من كلمات لا أساس لها. ولهذا يعمى الممدوح عما به من عيوب، لأن الناس بتغطي العيوب وتظهر له الحسنات التي حتى ليست فيه، فلا يفتش عن عيوبه ولا يصلحها. وقال بعض السلف: من فرح بمدح فقد مكن الشيطان من أن يدخل باطنه. من انفرحت بالمدح والناس تمدحك، يبقى أنت مكنت الشيطان من أن يدخل باطنه وينمي فيك ويقوي فيك هذه الخصلة أو الباب الممدود. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والمدح فإن المدح الذبح. ولذلك ورد في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم لما مدح بعض الصحابة أخا له قال: لقد قتلتموه. فالمدح يمدح الإنسان إنسانا بشيء فيه لكي يقوي فيه هذا الجانب، جانب السلوك الطيب أو القول الطيب، لكن لا ينافق في هذا المدح ولا يقول له ما ليس فيه. الرياء وهو الشرك الأصغر كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوسع الأبواب التي يدخل منها الشيطان. وما معنى الرياء؟ معناه التفات القلب لغير الله، إنك تعمل عمل لا تقصد به وجه الله، لكن تقصد به المراعاة، أن يراك الناس على هيئة حسنة، يراك الناس في المسجد في الصف الأول تقرأ القرآن. إذا لم يكن قصدك هو الله تبارك وتعالى يبقى هذا رياء تراعي به الناس، يبقى أنت بتراعي المخلوقين ولا تراعي سيد أو الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الأصغر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جزي الناس بأعمالهم، جزى الله الناس على أعمالهم، يقول لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ولهذا أول ما يبدأ به يبدأ بعالم وبشهيد استشهد في القتال في المعركة، فيسأله الله تعالى على رؤوس الخلائق: ماذا عملت في علمك؟ تعلمت يا ربي وعلمته الناس. يقول: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال عنك قارئ، اذهبوا به إلى الموت. إذن هو رأى الناس بعلمه وبقراءته، والذي قتل أيضا يقول له: قتلت في سبيلك. يقول له تعالى: كذبت، قاتلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل برضو في الأول والثاني: وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فاحذروا يا إخواني من الرياء، اعمل العمل ولا يهمك نظرة الناس إليه، لكن يهمك نظر الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي المراءة تدخل أيضا في العلم، ما هو الشيطان بيدخل من جميع الأبواب، يبقى رجل متعلم يدخل الشيطان له من هذا الباب. ما شاء الله، انت ما بفوتكش سؤال الا وتجيب عنه، انت ملم بهذه العلوم، انت افضل من غيرك، انت وانت، يبقى دخل له الشيطان من هذا الباب، من هذا الباب، باب هذا الحرص على الرياء والعياذ بالله. وقد يرائي بعبادته حتى يبقى يقيم الليل ويصلي الليل، يقرأ القرآن كثيرا، يختم القرآن كل 3 أيام أو أكثر قليلا، يوم يرائي بهذا العمل الناس، حتى إنه لما يتحدث: ده أنا بختم القرآن كل كذا، أو أنا بصلي كل ليلة كذا. لا، اجعل هذا بينك وبين الله فلا ترائي به الناس. واعلم أن مدح الناس لا ينفعك إن كنت مذموما عند الله، وكذلك ذم الناس لك لا يضرك ولا يضيرك إن كنت محمودا عند الله تبارك وتعالى. والرياء يحبط العمل، لأن الله تعالى قال: ولئن أشركت ليحبطن عملك، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. ربما حوله أي العمل إلى كفة السيئات، عمل صالح يحول إلى كفة السيئات. فلا تستخفي من الناس ويراك رب الناس، فادفع عن نفسك الرياء. باب آخر هو العجب، الدرجة الأولى في سلم الكبر والعياذ بالله. يبتدي الإنسان يعجب بنفسه، يعجب بعلمه، بعبادته، بعمله، استعظام النعمة، معناها استعظام، مستعظم النعمة وتركن إلى النعمة وتنسى المنعم. يقال لك: لا تشغلنك النعمة عن المنعم، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. إعجاب المرء بنفسه أو بنسبه أو عائلته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت محمد رضي الله عنها: اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. يا آل محمد اعملوا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. قد تعجب المرأة بجمالها وجسمها، والشيطان يستولي على هذه المرأة، يزينها للناظرين، ويأتي لك أيضا أيها الشاب عندما تنظر يقول لك وزيناها للناظرين، يجيب لك آيات من القرآن ويجيب لك أحاديث إن الله جميل يحب الجمال، سبحان الله وجماله، كل هذه مداخل للشيطان. ولذلك روى البخاري قال، روى عن أحد الصحابة رضي الله عنه ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال أبو الليث السمرقندي من أراد أن يكسر العجب فعليه بأربعة أشياء، لو أنت بتعجب بنفسك، بقدرتك، بنشاطك، بعلمك، بفهلوتك، بشطرتك، اكسر هذا العجب بأربعة أشياء: أن ترى التوفيق من الله سبحانه وتعالى لك وعليك حتى تشتغل بحمد الله تعالى وشكره ولا تعجب بنفسك، لأن مين اللي أعطاك العقل وأعطاك القدرة وأعطاك هذه الإمكانات لكي تتفوق في عملك؟ الله رب العالمين، تشكره وتحمده. أن تنظر إلى هذه النعماء من ربك، ترجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وتحمده وتستصغر عملك، تستقله مهما كان هذا العمل، ألا يخاف ألا يتقبل منه. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم مرة عن الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما أتوا من أعمال صالحة وقلوبهم وجلة، قالت أهم الذين يسرقون أو يزنون أو يفعلون الفواحش؟ قال لا، بل الذين يؤتون الأعمال الصالحة ويخافون ألا يتقبل منهم. ولذلك قلنا يا أحباب قبل ذلك أن الأعمال الصالحة مبشرات وليست موجبات، والعبرة بحسن الخاتمة، فلا تظن إن أعمالك الصالحة توجب لك عند ربك فضلا وأجرا وثوابا، ترجو بذلك، لكنها لا توجب على الله شيئا. إذا تخاف تكون على وجل، تكون كما قلنا كالمؤمن يطير بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. أن ينظر في ذنوبه السابقة ويخاف أن يحاسبه الله تعالى عليه، لا يقنط من رحمة الله، مهما أسرف على نفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكنه يفعل ذلك لماذا؟ حتى يكسر داء وباب العجب في نفسه، الجزع والهلع، باب أو أبواب يدخل منها الشيطان حتى يسقط الإنسان في محيط الحيرة والأحزان، ومن ذلك كثرة الشكوى واليأس من جبر المصاب، فيقنط من رحمة ربه، والمطلوب الرضا والصبر والتسليم. سلم لربك ما قضى، واصبر إذا اشتد الحرج، واذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصبر مفتاح الفرج. وتقرأ وتعمل بقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا من تأتي بقى لهذه الصفات تحاول أن تتصف بها. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب والحساب والثواب والعقاب، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر هذه الآيات. كما قلنا يا أحباب، وانت بتقرأ القرآن تحاول أن تطبق ذلك على نفسك، فإن فعلت ذلك كنت عند الجزع والهلع من الآمنين. لا تجزع عند المصائب، ولا تفرح بما يؤتيك الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما أتى. من الأبواب أيضا اتباع الهوى، وده أشرنا إليه في مقولة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأتباعه وأحبابه: أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. وذكرنا مرة أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن الهوى إله يعبد من دون الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى الشيطان بيدخل من هذا الهوى. وودنا أمثلة على هذا: شاب يريد أن يخطب فتاة، أمامه فتاتان، إحداهما متدينة لكنها ليست جميلة، والأخرى جميلة لكنها ليست متدينة. هيدخل له الشيطان من أي باب؟ من باب الهوى. خذ الجميلة، ما تاخدش الدميمة، إخواتك هيعيبوا عليك، ونسوان إخواتك، والشارع والحي وما إلى ذلك. يدخل من الهوى في كل أمر من الأمور، يدخل الهوى، يدخل منه الشيطان، واتباعك لهذا الهوى يصدك عن الحق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى عدم استجابة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بسبب ماذا؟ بسبب اتباعهم لأهوائهم. فده باب من أعظم الأبواب الذي يدخل منه الشيطان. سوء الظن، إن بعض الظن اسم، تسيء الظن بأخيك المسلم، لا، ظن بأخيك خيرا، التمس لأخيك عذرا. وهذا السوء، سوء الظن، عامل من عوامل تفكيك الجماعات، لأن الشيطان بيحارب الأفراد والمجتمعات ويحارب الدنيا كلها، لأن دي وظيفته وهذا عمله، احتقار المسلم والسخرية منه. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن مسعود يا أحباب يقول: أنا لا أسخر أو أخشى أن أسخر من كلب فيحولني الله تعالى كلبا. ده خلق الله وده خلق الله، فلا سخرية ولا احتقار. إن رأيت شخصا ما في أمر عافاك الله تعالى منه فاحمد ربك أن عافاك من هذا البلاء والابتلاء، وأن فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. إنك واحد يجي يحتقر ذنوبه، ايه يعني شرب له كرسيين ولا سيجارتين ولا بص ما كل الشباب كده وكل الناس، يوم يستصغر هذه الذنوب ويحتقرها، يوم الشيطان يدخل من هذه المداخل يقول لك دي حاجه بسيطه، ايه يعني اللي انت عملته ده، انت كويس الحمد لله، لا بتزني ولا بتسرق ولا بتبتشر، ايه يعني بسيط يعني كده، يوم يحتقر هذه الصغائر. فاحتقار الانسان لصغائر الذنوب يبقى دخل منه الشيطان، فيبقى اللي بيعمل الصغيرة يعمل الكبيرة. يقول أحد الرجال الصالحين مرة بعد أن يعني كان له صديق وتركه: لماذا تركته؟ قال: رأيته يتبول قائما، يبول قائما. ودي في أيدي، ما هو جائز التبول قائما، وماذا في ذلك؟ قال: هي صغيرة، والذي يفعل الصغيرة يأتي كبيرة أيضا. الأمن من مكر الله، ربنا غفور رحيم، ساعة الله يعين الله، يا عم ده احنا كويسين، ده احنا احسن من غيرنا. يبقى كل هذا دخل الشيطان، أمنك من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافر. وكذلك على العكس القنوط واليأس والتيئيس من رحمة الله تعالى. على الإجمال كل الموبقات والشروط يدخل منها الإنسان، والأعمال الصالحة أيضا يدخل منها الشيطان. لا أعدنا لهم صراطك المستقيم. الشياطين أيضا يخدمون أناسا من البشر، يكونوا في خدمتهم وفي طاعتهم، لأن دول رجالتهم. شياطين الإنس قدمهم الله تعالى ذكرا على شياطين الجن، يوم هم كمان لازم يخدموا أناس من البشر، يقدموا لهم خدمات، يطلعونهم على بعض الأمور حتى يظن بهم الناس أن هؤلاء الناس خوارق من خوارق العادات، وبالتالي يكونوا أعوانا وجندا للشيطان. قال ربنا: وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولنعلم، ده برضو ضد الجهل، أنه لا تسخر الجن لأحد بعد نبي الله سليمان عليه السلام، لأن دي خصوصية سيدنا سليمان لما دعا ربه: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمسك مرة أو هم أن يمسك بالشيطان قال: هممت أن أمسك به وأربطه في سارية من سواري المسجد فيلعب به الصبيان لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان. الجن أيضا لا تعلم الغيب، اعلموا هذا، الجن لا تعلم الغيب، بدليل أن الجن الذين سخرهم الله تعالى لسيدنا سليمان لم يعلموا بموت إلا عندما أكلت دابة الأرض من سأته فخر مغشيا عليه. يقول ربنا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المبين. فالجن لا تعلم الغيب، العرافين والكهان أيضا لا يعلمون الغيب، بل يستعينون بالجن ليقدمون لهم بعض الخدمات. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالكهنة والمنجمون هم رسل الشياطين للناس. والبلد المشهورة اللي جنب شبرخيت، مش لازم نقول الاسم، مشهورة بهذه المسألة. ولذلك كل واحدة بيحصل لها ولا كل واحد مصيبة، البنت لا تتزوج، أو يجي الخطاب ويجي مع إنها حلوة أو كذا أو جميلة، البنت ما بتخلفش وبقالهم 5-6 سنين، كله يقول إيه؟ لم أعمل لها عمل، ده فيه سحر، وسنتحدث عن السحر بعد ذلك. كل دي مداخل للشيطان. من الذي أخبرك هذا؟ من الذي أخبرك أن معمول لها عمل أو مسحورة أو هو مسحور؟ يبقى ده مدخل من مداخل الشياطين أيضا. القضية التي شاعت في وقت في 50-60 قضية تحضير الأرواح. الناس كانت بتحضر الأرواح عشان واحد يحضر أبوه ويحضر أمه ويحضر غيره، هذا كلام فارغ. بعض المشايخ المخلصين تمادى مع هؤلاء الذين يحضرون الأرواح، واكتشف في النهاية أن الذين يحضرون شياطين. لا قدرة للإنسان على إحضار الروح لكي تأتي وتكلمه. قرين هذا الإنسان الذي مات قرينه من الجن، لأن احنا قلنا في اللقاء السابق كل إنسان له قرين من الجن وملك أيضا، بل ملائكة تحفظه، يبقى يعرف يقلد الصوت بما أتاه الله من قدرات، يوم يأتي ويكلمك على إنه هو أبوك أو أمك أو جدك فلان أو علان. كل هذا من تلبيس ومداخل الشياطين. وفي العهد القريب أيضا في 70 ظهرت ظاهرة اسمها أطباق الطائرة، ووكالة ناسا الأمريكية اللي اكتشفت كما قلنا في قبل العام الهجري هذا بيومين، لما أرسلت مركبة فضاء لتصور العالم من خارج هذا الفضاء، يظهر العالم كله في سواد دامس وظلام إلا بقعتين مضيئتين. عدة مرات يصوره من جميع الاتجاهات لكي يحدد هاتين النقطتين. نقطتين يطلعوا فين؟ مكة المكرمة، الكعبة المشرفة، والمسجد النبوي الشريف. وكأن الله تعالى يقول للعالم كما قال في الكتاب الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. وأمريكا واليهود عليهم لعنات الله وملائكة والناس أجمعين، قلوا آمين. يبقى هؤلاء الناس يحاربون الإسلام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكالة ناسا الفضائية سنة 1979 رصدت $1,000,000 لبحث قضية الأطباق الطائرة، ورئيس أمريكا في هذا الوقت شاهد طبقا طائرة، ولذلك رصدوا هذه الدولارات $1,000,000 علشان هذه الأبحاث. والمخلصون من المؤمنين والباحثين اكتشفوا أنه في هذا العالم الذي نسكنه توجد عوالم أخرى، أو توجد يعني مخلوقات أخرى، وهي الجن والشياطين. فهؤلاء الجن والشياطين بيسير الناس في مثل هذه المناسبات، في وسائل الفضاء، وفي اتصالات، وفي أقمار وصواريخ وطائرات وما إلى ذلك. هم لديهم قدرة على التشكل، إنهم يشكلوا أطباق طائرة أو أجسام غريبة تطير في الجو. يبقى هؤلاء أيضا من الجن، من الشياطين، ليهموا الناس أن في أمور معينة بتحصل في هذا الكون. الأمر الأخير هو، أو الشق الثاني الذي قلنا عنه، تحصين الإنسان ضد الشيطان. وبعبارة أخرى، أسلحة المؤمن في حربه ضد الشيطان. الوقاية يا أحباب خير من العلاج، ونشير إلى هذه الأمور إجمالا. أيضا العلم أول سلاح تحارب به الشيطان، العلم. قد يأتيك الشيطان في صورة الرحمن. إيه صورة الرحمن؟ وهل الرحمن لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ إنما يجي الواحد في المنام يقول له: أنا ربك، أنا عفيت عنك، ما تعبدش وما تصليش وخلاص، أنا رضيت عنك. لو جاهل هينبسط بهذا الكلام ويسير في هذا المضمار، إنما لو عالم سيقول له: اخسأ يا ملعون، ويستعيذ بالله من الشيطان. فيأتي الشيطان لنفسك: من خلق كذا ومن خلق كذا، ثم يقول لك: من خلق ربك. إذا حصل لك ذلك فاستعذ بالله من الشيطان وجدد إيمانك: لا إله إلا الله، كل ما خطر بذلك فهو عالم. الإخلاص لله تعالى رب العالم، تعمل العمل تريد به وجه الله. وما أمر إلا ليعبدوا الله المخلصين له الدين، لا تنظر لأحد يراك، افعل الفعل مبتغيا به وجه الله تعالى. كن من عباد الله المخلصين. في القرآن عن لسان الشيطان قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله أن يكون وإياكم من المخلصين والمخلصين. تحقيق العبودية لله، أن تكون عبدا لله. قال ربكم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وتأسى بقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وبقول الله تعالى: لا فصل لربك وانحر. تبقى عبادتك كلها، طاعتك كلها لله رب العالمين. إلزم الجماعة، لزوم الجماعة، فيد الله مع الجماعة. ومن شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. وروى الترمذي وحسنه وصححه: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، مع الشخص الواحد معاه الشيطان، وهو من الاثنين أبعد. اثنين ثلاثة لا يدخل بينهم الشيطان، لأنك ممكن تستعين بأخيك في الجماعة أنك تقول: والله أنا عندي مشكلة، أو تحكي له أمر معين، أو بتجيلي وسوسات، وهو ربما عنده علم أكثر منك يفيد الجماعة. المحافظة على الصلاة في جماعة، لأن الشيطان لا يستحوذ على الذين يصلون في جماعة. بالتزام بالكتاب والسنة وطريق الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الاستعانة بالله تعالى على الشيطان، لن تستطيع التغلب على الشيطان منك لنفسك، لا بد أن تستعين بالله وتذكر، وأن تقرأ دائما في الفاتحة إياك نعبد، هذه العبادة لله وقصرها على الله، وإياك نستعين. قال أحد الصالحين لتلميذ الله: ماذا تفعل لو وسوس لك الشيطان بالمعصية؟ قال: أجاهده. وسوس مرة أخرى، قال: أجاهده. قال: حالك يطول. أرأيت لو ضربت بغنم، الغنم لها حارس الكلب، وأخذ الكلب ينبح عليك ويمنعك من المروج، ماذا تفعل؟ قال: أجاهده، أدفعه عن نفسي. قال: حالك يطول أيضا مع الكلب. لو أنك استعنت بصاحب الغنم، الواحد لو راح من بيت ولا حاجة ولا كلب ذهب في الريف ولا غيره، حوش يا ولد ولا حوش يا فلان، لو عيل صغير امشي له يجي الكلب منخنس ولاك، يبقى أنت علشان تقاوم وتجاهد استعن بالله على الشيطان، يعينك الله تعالى على الشيطان، إياك وإياك نستعين. أيضا كثرة الطاعات فهي ترغم الشيطان وتذله، لذلك لم يرى أحقر ولا أهون ولا أذل من الشيطان في يوم عرفة، وهو يرغب عندما يسمع صوت الأذان. وفي صحيح مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، آية السجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله على نفسه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، والعياذ بالله. كثرة الذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، دي تحصينات يا أحباب، رطب لسانك دائما بذكر الله، ولن أطيل في هذا، لكن الذكر أذكار الصباح والمساء، وموجودة في كتيبات صغيرة لا تتعدى 50 قرش، حطها في جيبك، حط أذكار الصباح والمساء، وإقرأ دائما هذه الأذكار التي قالها سيد الأبرار والأطهار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذكر أيضا عند دخول البيت، وعند الأكل، وعند الشرب، وعند إتيان الزوجة، الذكر والاستعاذة من الشيطان عند دخول دورات المياه. إذا أعجب المرء بشيء من ماله أو من أولاده فقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعرفين المثل: ما يحسد المرء إلا أصحابه. فأنت لما تقول هذه الجملة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يضرك شيء ولا يضر أولادك وغيرهم شيئا. قراءة سورة البقرة، فإن الشيطان، قراءة البقرة لا تأخذ أكثر من ساعة وربع ساعة ونصف، لا يدخل الشيطان بيت يقرأ فيه سورة البقرة. قراءة آية الكرسي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأها، يزال معك حافظ من الله يحفظك حتى تصبح. 10 آيات من واللي ما يقدرش يقرأ سورة البقرة اقرأ 10 آيات من سورة البقرة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل الشيطان ذلك البيت. 10. خذ عندك 4 آيات من أول سورة البقرة، وخذ آية الكرسي وبعدها آيتين، يبقى 3 4 7، وخذ الآيات الثلاثة الأخيرة من سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة. في رواية أيضا: من قرأ بالآيتين من سورة الأخيرتين من سورة البقرة كفتان، حتى لو قرأت آمان الرسول لحد آخر السورة. المعوذات: قل أعوذ، قل هو الله أحد الأول، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سحب أم المؤمنين سيدة عائشة كان إذا أوى إلى فراشه نفث في يده وقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني قرأ السورة كاملة 3 مرات، ثم يمسح بيديه على رأسه وعلى وجهه وعلى ما أقبل من جسمه، يفعل ذلك 3 مرات. تحصينات، أنت كأنك بتعمل بطن وأساس حول جسمك لا يدخلك الشيطان، لأن احنا نتكلم عن الصلاة وعن دخول الشيطان لجسم الإنسان، وجدك محصنا كيف يدخل. أيضا الاستعانة عند الإحساس بالوسواس ونزلات الشيطان، عند قراءة القرآن، عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عند الدخول في الصلاة. ناس كتير بتقول بنسبح في الصلاة، كلنا بنسبح في الصلاة، لكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، وتتلو الآية من سورة المؤمنون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. عند الغضب استعذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما تسمع صوت نباح الكلب أو نهيق الحمار استعذ بالله من الشيطان. حصن أولادك بما حصن به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما، كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم تبقى حفظت أولادك، يبقى الشيطان لا يجد له سبيل. حفظ البصر دقيقة. طيب في الحديث النظرة سهم من سهام إبليس، له شيطان، فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة. وتذكر قول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. وفي الصحيحين أيضا العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع. يبقى ما تجعلش وسيلة للشيطان بهذا النظر، النظرة الأولى لك والثانية عليك. احفظ لسانك، حفظ اللسان، كل دي تحصينات. فضول الكلام بيفتح العبد أو يفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل الشيطان. فاللسان أعظم آلة للشيطان في استهواء الإنسان. احفظه عن أي كلام لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني. احفظه عن فضول الكلام، وتذكر قول ربك لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا تخف في الباطل، احفظه لسانك من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من السب، من الفحش، من الخول، ولا تنابزه بالألقاب، من المزاح. حتى مجرد المزاح كما صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، لكن المزاح قد يؤديك ويدخل الشيطان من هذا المدخل فتحصل المشاكل بين الناس بسبب المزاح. حتى إن الرجل لو مزح مع زوجته بلفظ الطلاق طلقت عليه، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. احفظوا أيضا من لعن المؤمن أو سبه، من إفشاء الأسرار، من خصلة ذي اللسانين، فمن كان له وجهان في الدنيا يقابل هذا بوجه وهذا بوجه، يقول لهذا كلام ولهذا كلام، كان له لسانان من نار يوم القيامة والعياذ بالله. احفظ اللسان فلا تتحدث بما فعلت مع زوجتك أو ما فعلت الزوجة مع زوجك. احفظه عن الغناء وعن الحلف بغير الله وعن سب الدهر وعن اليمين الغموس، كل الأشياء المحرمة احفظ عنها لسانك، احفظ نظرك، احفظ بطنك عن الأكل الحرام. فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. طهر البيت أيضا من التماثيل والصور التي لا ضرورة لها ولا داعي، لأنه بها يدخل الشيطان. كثرة أكثر من الدعاء والعبادات ونوافل الطاعات والتوبة والاستغفار. تأنى في الأمور كلها، تمهل حتى الطلب الذي بجوه ويحل لو تأنى في الأمور، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. احفظ يدك عن كل حرام، كتابة، مخططات، خطابات، أي أشياء تكتبها بهذا اليد يعلم أنها كلها وسائل ومداخل للشيطان. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وآل بيوتنا من الشيطان الرجيم، وأن يعصمنا بفضله من همزه ولمزه ونفخه ونفثه. وإن شاء الله يا أحباب يتبقى لنا لقاءان مع عالم الجن والشياطين، لقاء عن السحر والسحرة وما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام، ولقاء آخر عن الصرع ولبس الجان للإنسان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا تقواه، وأن يبعدنا بفضله عن معاصيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.